بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. صلى الله وسلم وبارك على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم نور على نور. لقاء هذا اليوم يحمل عنوان عرق الجبين، عنوان اللقاء عرق الجبين، وهو مستسقى من حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فيه: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا الحديث في ظلاله، في أحواله، في ما يقاربه، سنتحدث في هذا اللقاء المبارك، في هذا اللقاء المخصص اليوم للحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخذنا في اللقاء المبارك الذي مضى سورة المجادلة. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. الأول، ما الجبين؟ الجبين من أعلى الصدق، الصدق على يمين الجبهة، أي في هذه المنطقة. إذن كم جبين لبني آدم؟ اثنان، أيمن وأيسر، هذا يسمى جبينا. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: وتله للجبين. ما معنى قولي عليه السلام: المؤمن يموت بعرق الجبين؟ المعنى أحد أمرين: الأظهر أنه يموت في طلب، وهو يطلب الرزق الحلال بكد، يطلب الرزق الحلال بكد. تأمل المرابي كيف يتعامل. المرابي لا يصنع شيئا، وإنما بطريقته المحرمة شرعا ينال الأموال وهو على الأرائك. لكن غالب أهل الإيمان يكدحون في سبيل الرزق الحلال. لا يعني ذلك أن نوع من المتاجرات التي لا تعبأ فيها أنها محرمة، لا، ليس هذا ضابط في التحريم والتحليل. لكن هنا نقول أن العلماء يقولون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل في المقام الأول أن يكون المعنى أن المؤمن يموت وما يزال يكدح في طلب الرزق الحلال. الحالة الثانية أنهم قالوا أن المعنى المؤمن يموت بعرق الجبين، أي يموت وهو ينازع، وهو يعني يرى من شدة السكرات الموت ما لا يراه غيره. وهؤلاء لهم قرائن أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، قالوا ثم يخفف عنه في آخر لحظة عندما تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، كما في حديث البراء بن عازب. لكنهم قالوا هنا إن أحد المعاني الذي يحتملها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين أنه يرى ويكابد من شدة النزع ما يكابد. والعلم عند الله، والأول لعله أظهر وأرجح. نتحدث الآن هنا عن الجنائز عموما. يقال جنازة ويقال جنازة، وكلا الأمرين صحيح، لكن جنازة بالكسر أفصح، ويجوز بالفتح، وهي تطلق على السرير حال كون الميت عليه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال جنازة، لا يقال جنازة إلا إذا كان على السرير ميت موضوع. هذه الجنازة، الميت عموما، هناك أحكام لا أريد أن أستغرق في الفقهيات وأستطرد فيها، لكني أحاول أن أؤتيك إجمالا مما ينفعني وينفعك. الإنسان قبل الموت ربما يمسه ضر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دامت الوفاة خيرا لي. لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فاعلا. لما قال هذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا تمنى الموت بعد بلاء فهذا في غالبه ينافي الصبر، والمؤمن مأمور بالصبر ومندوب إليه الرضا بقضاء الله وقدره. فكون الإنسان يضجر يتمنى الموت يريد أن يفارق الحياة، هذا في مجمله، في غالبه، في أوله، في بادي الرأي ينافي ما أمر به من الصبر. هنا قال صلى الله عليه وسلم، هنا يعلمنا، يؤدبنا، يرشدنا، قال: فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. فعندما يبلغ مبلغا يعجز معه الصبر واشتد البلاء ويعظم الكرب، حينها لا حرج أن يقول بهذا الدعاء. إذا دنت ساعة الموت استحب لمن حول الميت أن يلقنه. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. التلقين هنا بمعنى التذكير، التلقين هنا بمعنى التذكير. يقول ابن القيم رحمه الله: يستحب أن يؤذن في أذن المولود حال ولادته، ويقام في أذنه اليسرى، يعني نعلن الأذان في أذنه اليمنى ونقيم في الأذن اليسرى، ليكون أول ما يدخل سمعه ذكر الله، الشهادتين. كذلك شرع، وهذا أظهر في التشريع، أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لحديث ابن حبان، حديث ابن حبان، ويزيادة على حديث صحيح مسلم الذي قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة عزيزة على الله، بل من أجلها أنزلت الكتب وبعثت الرسل، من أجلها شرع الجهاد، فهي أعظم الكلمات وأجلها قدرا بلا ريب، هي الدين، هي الملة، هي العقيدة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لكن يكون هناك طريقة في التلقين حتى لا يشعر الميت بالضجر. نتكلم عن ميت أي قرب وفاته، لا نتكلم عن ميت قد انقضى وصعدت روحه، هذا لا يجدي معه تلقين. لكن حال احتضاره يلقن بطرائق يغلب عليها اللطف، فإن قالها ثم عاد إلى كلام الدنيا وخاطب وتغير وتكلم وأبعد، نعيدها كرة أخرى رحمة به وشفقة وحدبا عليه. والسعيد من يموت على لا إله إلا الله، لكن يحسن لابد أن يكون هناك أعمال ومناقب سريرة صالحة وطوية سليمة قبل أن يحتضر المرء. قد يصعب أن يقولها المرء ولا سريرة من قبل له، وإن كان فضل الله واسع قد يرزق الإنسان توبة قبل مماته. نعم لا يجحد هذا أحد يعرف شيئا في الدين، لكن من أعظم ما يعين على قولها وتذكرها والاستسلام لمن يلقننا إياها أن يكون هناك عمل بها قبل، وإيمان بحقائقها وما دلت عليه ولوازمها. فهي كلمة يستكبر عنها الكافر ويخضع لها المؤمن، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأهل الطاعات، أهل الإيمان، أهل التقوى، من يرغب الجنة يخشى النار، يرجو ما عند الله ويخشى لقاءه، يعلم قدر مدلول هذه الكلمة العظيمة: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يلقن الميت، فإذا مات وصعدت الروح يشرع تغميض عينيه، فإن الروح إذا صعد يتبعه البصر، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل الميت ويكفن ويصلى عليه. والأصل في الصلاة على الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها في المسجد، لكن دلت أحاديث صحاح جياد على أن النبي صلى على بعض أصحابك ابن بيضاء في المسجد، وأمهات المؤمنين صلينا على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وقالت عائشة: لمن أنكر عليها ذلك ما أسرع ما نسي الناس. وأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحابه في المسجد، لكن الأصل أنها تؤدى خارج المسجد. هذا الصلاة عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت، حديث ابن عباس، فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قول عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا، أصلا لا يجوز للكافر أن يصلي على مؤمن، لكن المعنى أنهم مخلصون في التوحيد، متمكن الإسلام السوي في قلوبهم والعقيدة الصالحة في صدورهم. ولهذا قال العلماء بناء على هذا أنه لو لم يصلي على الميت إلا ست أشخاص فيتقدم أحدهم ويبقى كم؟ يبقى خمس. هؤلاء الخمس يصفون ثلاث صفوف، اثنان اثنان واحد، ولا يضر أن يبقى واحد في الآخر، لأن وردت آثار أن كثرة الصفوف على الميت تنفعه شفاعة، إذن شرعي، إذن من الله شرعي، أن كثرة الصفوف إذا دعا أصحابها للميت شرع لهم الدعاء، أما الذي ينفع هو الله، والذي بيده الضر هو الله، الخير كله بيديه والشر ليس إليه. لكن هذه من الطرائق التي ينفع بها المؤمن وأخاه، طرائق شرعية جاء الشرع بها، فيصلى عليه بهذه الطريقة ثم يحمل إلى قبره. شرع لنا عند حمل الجنازة أن نسرع، لما؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إما خيرا تقدمونها إليه، إن كانت صالحة تقية مؤمنة برة فهي مقبلة على خير من أول أن تدخل القبر، فمن حقها عليكم أن تسرعوا حتى تقدموها للخير الذي هي مقبلة عليه، فإما خيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك عياذا بالله فهو شر تضعونه عن رقابكم، فهو شر تضعونه عن رقابكم. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. يدفن الميت، القبر إما لحد وإما شق، واللحد أكمل وأفضل، لكن إذا كانت الأرض لا تعين على أن يكون هناك لحد يكون القبر شقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ألحد له في قبره كما دلت عليه الآثار الصحيحة. يدخل الميت القبر من جهة رجليه، من جهة رجلي القبر، رأسه من جهة ما يوضع فيه رجل الميت، بمعنى لو أن القبر هكذا يدخل من هذه الجهة مدليا رأسه ثم يوضع في لحده مستقبلا القبلة، يقول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، ولو وضع تراب يسير خلف ظهري حتى لا يسقط كان حسنا، وتحل عنه أربطة الكفن. ولذلك لا يحسن المبالغة في الكفن، لأنه كما جاء في الخبر الصحيح يسلب سريعا ثم ينصب اللحد، اللبن على اللحد حتى التراب لا يأتي على اللحد.